بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز أهل السنة والجماعة بموريتانيا نواكشوط أن يقدموا لكم درسا بعنوان قراءة وتعليق من كتاب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، القام فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب شروط الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد تكلم رحمه الله عن شروط الوضوء حينما جاء إلى شرط الوضوء وهو من شروط الصلاة، تطرق إلى شروط الوضوء وأركان الوضوء ونواقض الوضوء. وقد توقفنا عند الشرط قبل الأخير، وهو الشرط الذي يتعلق بإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. فقال رحمه الله: وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. يعني بهذا الشرط أن من شروط الوضوء أن تزيل كل ما يمنع وصول الماء على أعضاء الوضوء، سواء كان هذا الشيء من الأدهان أو كان من الشمع أو كان من الألوان التي تمنع من وصول الماء إلى جلدك وإلى بشرتك. وهذا الشرط متفق عليه بين الأئمة، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بغسل هذه الأعضاء التي جاء ذكرها في كتاب الله، الوجه واليدين والقدمين. فإذا كان هذا العضو المغسول عليه ما يمنع من وصول الماء، فإن الأمر بالغسل لم يتحقق، لأنك ما أوصلت الماء إلى هذا الموضع، فإذا لم يصل الماء لم يتم الوضوء. ولهذا تجد أن كثيرا من النساء قد يتساهلن في هذا الأمر، لأنهن يضعن تلك الألوان التي تمنع من وصول الماء إلى أصابعهن أو إلى أظافرهن، بما يعرف في هذه الأيام بالمناكير، وكذلك الدهان لمن كان يعمل، يعني يعملون في طلاء البيوت والجدران، فقد يقع عليهم شيء من هذا الدهان. فالواجب أن المرء يغسل ما أمره الله سبحانه وتعالى أن يغسله. ولهذا لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل وعلى قدمه موضع ظفر أو موضع درهم كما جاء في الرواية، ووجد قدمه تلمع، فعرف هذا الحديث بحديث صاحب اللمعة، وسيذكره المؤلف في ما يتعلق بفرائض الوضوء في الموالاة. فالشاهد من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في قدمه هذه اللمعة وهي قدر الدرهم ما أصابها الماء، فأمره عليه الصلاة والسلام بإعادة الوضوء، كما جاء في مسند الإمام أحمد وهو عند أبي داود في سننه وهو عند ابن ماجه، وقد صححه العلماء وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله نفسه، فقد ذهب إلى أن هذا الحديث إسناده جيد، وكذلك الشيخ الألباني في إرواء الغليل. إذن هذا هو الشرط الذي هو قبل الأخير، ثم انتقل رحمه الله إلى آخر هذه الشروط، قال: ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. هذا خاص بأصحاب الأحداث التي لا تنقطع، فبعض الناس قد يبتليه الله عز وجل بحدث من الأحداث وهذا الحدث لا ينقطع، مثل المرأة المستحاضة، وكذلك من به سلس البول. لأن الأصل أنه يجوز للمسلم أن يتوضأ قبل وقت الصلاة، فإذا أراد المسلم أن يتوضأ قبل وقت الصلاة فلا بأس فإن طهارته صحيحة. وقد نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على ذلك في كتابه الإجماع، فذكر أن الفقهاء أجمعوا على أن من تطهر بالماء قبل وقت الصلاة فطهارته صحيحة وكاملة. وتتابع العلماء في نقل هذا الإجماع كالنووي رحمه الله وغيره من الفقهاء. والدليل على ذلك ما جاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ما هو وجه الشاهد من هذه الآية؟ وجه الشاهد من هذه الآية أن الله عز وجل لم يقل إذا قمتم إلى صلاة فرض أو إلى صلاة نفل، ولم يقل إذا دخلتم في الوقت أو كنتم قبل الوقت، قال إذا قمتم إلى الصلاة، وهذا عام وليس خاصا. فإذا قمت إلى أي صلاة، إلى صلاة فرض أو إلى صلاة نفل، فلك أن تتوضأ حتى وإن لم يدخل الوقت. إذن هذا هو معنى هذه الآية، وهذا هو وجه الاستدلال من هذه الآية. ولهذا في يوم الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قدم بدنه. من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة وراح فكأنما قدم بدنه، ومن وراح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. الحديث قال العلماء وجه الشاهد من هذا الحديث أن الإنسان يغتسل ويتهيأ ويتطهر قبل دخول الوقت، بل يبكر في أول ساعة. إذن هذا هو المراد، وهو جواز الوضوء والتطهر للصلاة قبل دخول وقتها. بقي أهل الأعذار، فالمؤلف ماذا يقول؟ يقول: ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. يعني من شروط الوضوء أن من كان من أهل الأعذار كالمستحاضة التي لا ينقطع عنها الدم، والاستحاضة كما هو معروف مرض يصيب المرأة بسبب الشيطان، وهي ركضة من الشيطان، بخلاف الحيض. المرأة التي هي سليمة وصحيحة هي التي تحيض، أما المرأة المستحاضة هذا في الحقيقة مرض، وهو بسبب الشيطان وركضة من الشيطان كما جاء في الأحاديث. فمن كان كالمستحاضة، ومن كان حاله كحال المستحاضة، أو من به سلس البول لا ينقطع بوله، أو من به ريح لا ينقطع ريحه، فإن المؤلف يرى أنه لا بد من دخول الوقت. فإذا دخل وقت الصلاة قام يتوضأ، ولا يجوز له أن يتوضأ قبل دخول الوقت. فمثلا ستأتي صلاة المغرب بعد ساعة، فلا ينبغي له أن يتوضأ الآن لصلاة المغرب، وإنما ينتظر حتى يؤذن المؤذن لصلاة المغرب ثم يذهب ويتوضأ. هذه المستحاضة هي التي جاء فيها النصوص، فعند أبي داود في سننه، وعند الترمذي في جامعه، وعند ابن ماجه، جاءت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قالت له؟ قالت له: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، اجتنب الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وإن قطر الدم على الحصير. هذا الحديث كما أشرت حديث صحيح، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تغتسل لكل صلاة، وفي بعض الروايات وتوضئي لكل صلاة. إذن قالوا خروج الدم، دم الاستحاضة، هو حدث، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالوضوء لهذا الحدث، لكن لأن هذا الحدث دائم ولا ينقطع أمرها أن تتوضأ لكل صلاة. اختلف العلماء في هذه المسألة وهي طهارة المستحاضة، فطائفة من أهل العلم ترى أنها تغتسل عند كل صلاة، وهذا نسب لبعض الصحابة، وطائفة أخرى ترى أنها تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وللمغرب وللعشاء غسلا واحدا، وللفجر غسلا كذلك، وهذا أيضا روي عن بعض الصحابة، وطائفة ترى أنها تغتسل كل يوم غسلا واحدا فقط كل يوم، وطائفة، وهذا هو مذهب أكثر أهل العلم، مذهب أبي حنيفة ومذهب أحمد، أنها تتوضأ لوقت كل صلاة، فإذا دخل وقت الصلاة توضأت فصلت ما شاءت من الصلوات ما لم يخرج الوقت، وهذا هو مذهب المؤلف، فقد تبع الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه شروط الصلاة تبع الإمام أحمد، ورأى أن أهل الأعذار يشترط لصحة وضوئهم أن يتوضأوا عند دخول الوقت، ولهذا قال ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، هذا مذهب الحنابلة وهو مذهب أبي حنيفة أيضا. أما الإمام مالك رحمه الله قد انفرد بقول عن الأئمة كلهم، فرأى أن المستحاضة لا يجب عليها وضوء بدم الاستحاضة ما لم ينتقض وضوءها بحدث غيره، هذا القول للإمام مالك انفرد به، فهو رحمه الله يرى أن المستحاضة تتوضأ، فإذا استمر الدم يخرج منها وهذا هو حالها، إذا جاء وقت الصلاة الأخرى لا نقول لها توضأي، لماذا؟ لأنه يرى أن وضوءها ما زال على ما هو عليه ولم ينتقض بحدث آخر، لم يوجد مثلا شيء من الريح ولا أكلت لحم الجزور، إنما دم الاستحاضة هو الذي ما زال يخرج، فيرى رحمه الله أننا لا نشق عليها، فنأمرها في كل صلاة أو في كل وقت صلاة أن تتوضأ، فمذهب مالك قد يكون هذا استحبابا، يستحب لها أن تتوضأ لكل صلاة، أما أن نقول أنه يجب، مذهب مالك لا يوجب هذا، فعنده رحمه الله أنه لا يجب على المستحاضة أن تتوضأ بسبب دم الاستحاضة إلا إذا انتقض الوضوء بحدث آخر كريح أو بول أو غائط أو شيء من ذلك، فهنا نقول لها توضأي مرة أخرى. الشافعي قوله هو قريب لقول أبي حنيفة وأحمد، إلا أن الشافعي يرى أنها تتوضأ لصلاة كل فريضة، فلا يجوز لها أن تجمع بالوضوء الواحد بين فرضين، وهذا هو مذهب الشافعي، يرى أنها تتوضأ لصلاة كل فريضة وليس للوقت، لصلاة كل فريضة. أما أبو حنيفة وأحمد فيرون للوقت، فإذا دخل الوقت توضأت، فإذا خرج الوقت ودخل وقت الصلاة الأخرى توضأت، وهكذا. وحتى لا نطيل عليكم في هذه المسألة، الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، بل إنه أقوى المذاهب لا سيما، والمراد من هذه المسألة هو دفع الحرج عن هذه المستحاضة أو ذاك الذي أصابه سلس البول أو ذاك الذي أصابه الريح فلا ينقطع، فالصواب أنه لا يجب عليها ذلك، ولهذا دم الاستحاضة لا يضر خروجه في أثناء الصلاة، وهذا في الحقيقة عند الفقهاء كلهم يرون أن دم الاستحاضة لو توضأت المرأة بعد دخول الوقت وصلت ثم استمر الدم يخرج، عندهم جميعا أن هذا الدم الذي يخرج منها لا يضرها وصلاتها صحيحة ووضوءها صحيح، فالإمام مالك استدل بهذا الإجماع، قال هذا دليل على أن الاستحاضة ليس بحدث، هذا الدم الذي يخرج ليس بحدث، لو كان حدثا يوجب الطهارة لاستوى خروجه في داخل الصلاة وفي خارجها، فكانت هذه من أدلته. وأما ما جاء في الحديث توضأ لكل صلاة، هذا الحديث في البخاري، لكن حقيقة هذه الزيادة، زيادة التوضأ لكل صلاة، من نظر فيها وجد أنها معلولة ولا تصح، وأن الصواب فيها إنما هو من قول عروة بن الزبير وهو تابعي، وليس هو من قول النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الصواب، وقد أعل هذه الزيادة أئمة كثر، وخالف فيها من خالف، مع أنها في صحيح البخاري، لكن العبرة بالدليل. حتى إن الإمام مسلم رحمه الله أعرض عن هذه الزيادة في صحيحه، فكأنه يشير إلى هذا الإعلال، فلم يقبل هذه الزيادة رحمه الله مع أنها في صحيح البخاري. وكذلك دم الاستحاضة، الإمام ابن المنذر رحمه الله ذكر كلاما نفيسا يشير إلى ما ذكره مالك في كتابه الأوسط. في كتابه الأوسط أشار الإمام ابن المنذر إلى ما يحتج به الإمام مالك على هذا القول، فذكر أنه لا فرق بين الدم الذي يخرج من المستحاضة قبل الوضوء والذي يخرج في أثناء الوضوء وفي أضعاف الوضوء، وكذلك الدم الذي يخرج بعد الوضوء، فهذا كله دم استحاضة. فإن كان دم الاستحاضة يوجب الوضوء فهذا كله دم استحاضة قبل الوضوء وفي أثناء الوضوء وبعد الوضوء، فقليل من ذلك أو كثير هو كله استحاضة وكله يوجب الوضوء. فإذا كان الأمر كذلك، لماذا توجبون على المرأة أن تتوضأ لكل صلاة أو أن تتوضأ لكل فريضة؟ هو نفسه الدم ما زال يخرج، لكن قول الإمام مالك هو أقرب إلى سماحة الشريعة ودفع الحرج، أن المستحاضة يقال لها توضأ للصلاة، فإذا جاء وقت الصلاة الأخرى ولم ينتقض وضوءها بحدث آخر إلا دم الاستحاضة، نقول لها لا يجب عليك أن تتوضئي، صلي بنفس الوضوء، صلي بالوضوء نفسه الصلاة الأخرى وصلاتك صحيحة. إلا إذا أرادت ذلك فلا بأس لها ذلك أن تتوضأ من باب أنه أحوط، لكن لا نقول أن هذا، لا نقول إن هذا واجب، بل يستحب لها. إذن هذا هو الصواب، فنرجح مذهب مالك لا ما ذكره المؤلف عليه رحمة الله. فليس من شروط صحة الوضوء لأهل الأعذار أن يتوضأوا لدخول الوقت، بل هؤلاء معذورون، فإذا توضأ وضوءا وبقي هذا الدم أو بقي هذا الريح أو البول ما زال يخرج بسبب هذا العذر وبسبب هذا المرض، لا نوجب عليه أن يتوضأ مرة أخرى. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الفروض، فقال: وأما فروضه فستة. غسل الوجه، بدأ رحمه الله بالفرض الأول وهو غسل الوجه، والأصل في الفروض هو ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه الآية ابتدأ الله سبحانه وتعالى بغسل الوجه، ابتدأ فأمر بغسل الوجه، وهذا الذي صنعه المؤلف، ابتدأ بذكر الفروض بغسل الوجه. فالأعضاء التي تغسل في الوضوء هي أربعة، أول هذه الأعضاء الوجه، فلا يصح الوضوء بدون غسل الوجه. والمؤلف تطرق للمضمضة والاستنشاق، إذن المضمضة والاستنشاق جعلها كأنها من غسل الوجه، لأنه ذكر بعد ذلك حد الوجه، فقال: وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن، وعرضا إلى فروع الأذنين. إذن هذا هو حد الوجه، يبدأ الوجه من منابت شعر الرأس إلى الذقن. وطائفة من أهل العلم تقول: لا يصلح أن نقول من منابت شعر الرأس، لأن الرجل قد يكون أصلع لا شعر له، لكن نقول أعلى الجبهة إلى الذقن، فالذقن داخل في الوجه، والذقن كما هو معروف هو ملتقى للحيين، وهو عظم تكون عليه اللحية، ولهذا العوام قد يطلقون كلمة الذقن ويريدون بها اللحية، وهذا خطأ، هذا خطأ في اللغة. الذقن هو ذاك الملتقى للعظمين، ليس الشعر، الشعر هي اللحية. والفقهاء متفقون بأن حد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد، هكذا يقولون المعتاد، إلى الذقن طولا، أما العرض من الأذن إلى الأذن. فإذا قولهم إلى منابت الشعر، هم يقصدون بذلك منابت الشعر المعتاد، لهذا يقولون هذا حتى يخرج به غير المعتاد. وقد أشرنا آنفا إلى الأصلع الذي يقال له الأجلح، وهذا هو الذي ينحسر شعر رأسه من مقدمه، فإذا حصل له هذا التصلع عن ناصيته لا يجب غسل هذا الموضع. ولهذا النووي رحمه الله في كتابه المجموع لما ذكر هذا قال بلا خلاف. لماذا بلا خلاف؟ لأنه من الرأس، هذا الموضع صار من الرأس، فالشعر انحسر ووصل إلى منتصف رأسه، فلا يقال أن هذا الموضع من الوجه، بل هو من الرأس. لهذا هذا التقسيم أو هذا الحد إنما هو بالنسبة لمن لا لحية له، لهذا يقال إلى الذقن أو أسفل الذقن، والذقن ليس هو اللحية كما أشرنا. أما من كان له لحية فهو على قسمين، هناك من له لحية ولحيته خفيفة، وهناك من له لحية ولحيته كثيفة. فصاحب اللحية الكثيفة لا يجب أن يوصل الماء إلى البشرة، أما صاحب اللحية والشعر الخفيف فهذا الذي يجب أن يوصل الماء إلى ما تحت هذه البشرة لأنها خفيفة، والشعر الكثيف يعرفه الناس، من نظر إليه سيجد أن شعر لحيته قد ستر البشرة. لهذا جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري توضأ فغرف غرفة فغسل بها وجهه. إذن توضأ مرة مرة، ومعلوم أنه بغرفة واحدة لا يصل الماء إلى ما تحت الشعر الكثيف، ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في سيرته وشمائله ووصفه أنه كان كث اللحية، كان كثير الشعر كما في صحيح مسلم وفي غيره، كان كث اللحية. فهل يقال أنه بغرفة واحدة يصل الماء إلى تحت اللحية مع أنها كثة وشعرها كثيف؟ الجواب لا يحصل ذلك. قالوا إذن ما هو الواجب عندما تكون اللحية كثيفة والشعر كثير؟ قال العلماء شعر اللحية نفسه هو الذي يجب غسله، وهذا مذهب الجمهور. لماذا؟ لأن اللحية صارت كأنها من الوجه، فالوجه هو ما واجه، فواجهة هذه اللحية يجب غسلها، أما البشرة التي تحت اللحية لا يجب غسلها ما دام أن اللحية كثيفة، أما إذا كانت خفيفة والشعر خفيف فهنا يجب إيصال الماء إلى ما تحت البشرة. وأجمع العلماء على أن غسل الوجه فرض من فروض الوضوء، فلا يصح الوضوء إلا بغسله. وممن نقل الاتفاق الطحاوي رحمه الله في كتابه شرح معاني الآثار، وكذلك ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، وابن عبد البر أيضا في التمهيد، وابن قدامة في المغني، والنووي كذلك في كتابه المجموع. إذن أجمع العلماء على وجوب غسل الوجه، وقد ذكرنا الدليل وهي قول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم. ثم ذكر المؤلف عليه رحمة الله المضمضة والاستنشاق، هل المضمضة والاستنشاق من فرائض الوضوء؟ أما بالنسبة لمعنى المضمضة والاستنشاق، فالمضمضة هي تحريك الماء في الفم وإدارته، فإذا أدار الماء في الفم فقد تمضمض. والاستنشاق معناه إدخال الماء بالنفس إلى أنفه حتى يبلغ به الخياشيم، هذا معنى الاستنشاق. المؤلف عليه رحمة الله ذكر المضمضة وذكر الاستنشاق بعد الوجه، فعلى ما يدل ذلك؟ يدل على أنه يذهب رحمه الله إلى أن المضمضة والاستنشاق واجبتان مثل الوجه، وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فهو يرى أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء، أي بمعنى لا يصح وضوء من ترك المضمضة والاستنشاق. وهذا ثابت عن الإمام أحمد رحمه الله، فقد جاء في كتب المسائل، في كتب المسائل سأله ابنه صالح أبو الفضل، وسأله ابنه عبد الله، كلهم يسألونه عن المضمضة والاستنشاق فيوجب الإعادة. ففي مسائل صالح سأله عمن نسي المضمضة والاستنشاق فقال له أبوه أحمد الإمام أحمد رحمه الله قال يعيد المضمضة والاستنشاق ويعيد الصلاة. وهكذا في عدة مواضع من مسائل صالح يقول يعيد الصلاة، يعيد الوضوء ويعيد الصلاة، يمضمض ويستنشق. وكذلك في مسائل عبد الله سأله عن المضمضة والاستنشاق، ومن ترك المضمضة والاستنشاق ناسيا حتى صلى ثم ذكر بعد أن صلى فقال الإمام أحمد يتمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة. واستدل بما جاء في السنة فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام يروى عنه أنه تمضمض واستنشق، ثم ساق حديث أبي هريرة وهو حديث الصحيحين إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتثر. وذكر أيضا أنه روي عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال استنثروا اثنتين بالغتين أو ثلاثا. كل ذلك ذكره عبد الله بن أحمد في مسائل أبيه. الكوسج سأل أحمد بن حنبل أيضا، إسحاق بن منصور الكوسج سأل أحمد وسأل إسحاق بن راهويه، وهذه المسائل معروفة جمعت في كتاب واحد، مسائل الإمام أحمد وكذلك مسائل إسحاق. فكان إسحاق بن منصور الكوسج يسأل الإمام أحمد فإذا أجابه سأل بعد ذلك الإمام إسحاق بن راهويه. فلما سأل أحمد بن حنبل قال له عن الاستنشاق والمضمضة إذا نسيها هل يعيد؟ فقال الإمام أحمد يعيد الاستنشاق والصلاة، فأمره بالإعادة. ثم أكد له أن هذا الحكم في الوضوء وفي الغسل يعني في الجنابة، فقال له والمضمضة والاستنشاق في الوضوء والجنابة واحد. ثم سأل إسحاق بن راهوية السؤال نفسه فقال إسحاق كما قال أحمد، قال يعيد من الجنابة والوضوء إذا ترك المضمضة والاستنشاق لأنهما من الوجه. فهذا هو وجه الاستدلال عندهم أن المضمضة والاستنشاق حكمها كحكم الوجه، وهذا ما صرح به إسحاق بن راهوي في المسائل، فقال لأنهما من الوجه والجنابة والوضوء واحد. إسحاق بن راهوي كذلك في موضع آخر من المسائل ذكر مثل هذا أن المضمضة والاستنشاق واجبتان على كل متوضئ سواء كان في الوضوء سواء كان في الجنابة أو في الوضوء، حتى إنه صرح وقال لا فرق بينهما في نص كتاب الله أو في السنة. أما جمهور الفقهاء جمهور العلماء مذهب أبي حنيفة ومذهب كذلك مالك والشافعي لا يرون الوجوب، يرون أن هذا مستحب، ويرون أن الوضوء إنما يجب فيه الأعضاء الأربعة غسل الوجه واليدين والرأس والقدمين، أما ما سوى ذلك فهو مستحب. طائفة من أهل العلم ترى أن المضمضة والاستنشاق مستحبة بالاتفاق، والعجيب أن هذا ما صنعه الإمام الشافعي في كتابه الأم رحمه الله. ففي كتابه الأم قال الشافعي ولم أعلم اختلافا في أن المتوضئ لو تركهما عامدا أو ناسيا وصلى لم يعد، يعني لا إعادة عليه. فترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء عند الشافعي غير موجبة للإعادة، لكنه يقول لا يعلم اختلافا، فهو يشير إلى الاتفاق. وفي الحقيقة المسألة ليس فيها اتفاق، لأن مشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر الحنابلة في كتبهم أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء. والدليل ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أحدكم فليستنثر، إذا توضأ أحدكم فليستنثر، وكذلك إذا توضأت فمضمض، فأمر بالاستنثار، والاستنثار هو بعد الاستنشاق يستنشق الماء ثم بعد ذلك يخرجه، لأن هذا هو معنى الاستنشاق والاستنثار. مع ذلك وجدت أن النووي رحمه الله في كتابه المجموع ينقل الاتفاق أن التنثر لا يجب، فقال فإن التنثر لا يجب بالإجماع. وابن جرير الطبري رحمه الله في كتابه التفسير لما ذكر هذا الحديث إذا توضأ أحدكم فليستنثر دل أو أخبر أن الاستنثار غير واجب بإجماع العلماء. إذن عالمان وهما ابن جرير والنووي ينقلان الاتفاق أن الاستنثار غير واجب، والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف، يدفع النفس حتى يدفع هذا الماء فيخرجه من أنفه بعد أن استنشقه. والصواب من هذا كله جاء في حديث عبد الله بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام مضمض واستنشق، وهذا من فعله. وجاء أيضا من حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أنه أمره بالمضمضة فقال فإذا توضأت فمضمض، قالوا وهذا أمر، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب. فطائفة تمسكت بهذه الأوامر ورأت أن المضمضة واجبة وكذلك الاستنشاق، وأكدوا ذلك بأن المضمضة والاستنشاق في الوجه، والوجه ما واجه، وقد أمرنا بغسل الوجه. قالوا إذن كذلك المضمضة والاستنشاق تدخل في الوجه، وهذا هو الذي جعل المؤلف يذكر المضمضة والاستنشاق مع الوجه. فأول فرض عنده هو غسل الوجه، ومنه أي من الوجه المضمضة والاستنشاق، هكذا يقول رحمه الله، قال غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. ولعل هذا هو الصواب في هذه المسألة، أن المضمضة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه، فيجب على المتوضئ أن يتمضمض ويستنشق ويستنثر بعد ذلك خروجا من الخلاف، ولأن الوجه ما واجه، والأنف والفم في الوجه، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فمضمض، فدل على وجوب المضمضة لأن هذا أمر. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك المضمضة والاستنشاق في وضوئه. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.